أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن استحقاق العقاب إنما يترتب على ترك الواجب النفسي ولا يترتب على ترك الواجب الغيبي بما أنه واجب غيبي. نعم، بما أن ترك الواجب الغيبي يوجب ترك الواجب النفسي فبتركه يستحق المكلف العقاب، لكن لا لأجل تركه واجب النفسي واجب الغيبي بل لأدائه إلى ترك الواجب النفسي. وأما بالنسبة إلى استحقاق الثواب فقد ذكرنا أن امتثال الواجب النفسي للإتيان به موجب لاستحقاق العقاب، إلا أنه استحقاق بمعنى التفضل، يعني يحق له أن يثاب، والثواب يقع في محله، لا أنه يجب على المولى أن يثيبه وأن يجزيه بما عمله. ليس هو بل يعني ليس على المولى ثوابه وليس في ذمته شيء، وإنما هو مجدد تفضل. وقلنا إن القائلين بالاستحقاق لعلهم يريدون هذا المعنى، لأن الثواب يقع في محله، على ذلك يرتفع النزاع. وأما بالنسبة إلى الواجب الغيبي فلا إشكال في أن الإتيان بالواجب الغيبي لا يوجب الاستحقاق بالمعنى الأول، حتى لو بنينا على الاستحقاق بامتثال الواجب النفسي، إذ المفروض أنه لا غرض للمولى في الإتيان بالواجب الغيبي وليس فيه محبوبية في نفسه، فإنما يؤتى به بالترسل إلى محبوب آخر إلى غيره وهو المحبوب. فالإتيان بالواجب الغيبي بما هو واجب غيري لا يوجب استحقاق الثواب، حتى على القول بالاستحقاق في الإتيان بالواجب النفسي. وأما التفضل يعني الاستحقاق بمعنى التفضل، لأن الثواب في محله تازم مشترك فيه، لا يفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيبي. والوجه في ذلك أن الأقل مستقل، فأن الإطاعة أمر حسن والانقياد أمر حسن، فكما أن الآتي بالواجب النفسي منقاد للمولى ومسيع له، فكذلك الآتي بالواجب الغيبي هو أيضا منقاد للمولى، إنما يأتي بهذا العمل مضافا به إلى المولى للترسل إلى محبوب المولى. فالتفضل كما يقتضي أن يصاب الآتي بالواجب النفسي، كذلك يقتضي أن يصاب الآتي بالواجب الغيبي، يعني هما من واد واحد. بالنسبة إلى التفضل حيث إن كل منهما قد جرى في وظيفة الألوهية وانقاد للمولى وقام في مقام الإطاعة ولذا عمل بوظيفة العبودية، فبالنسبة إلى الاستحقاق بهذا المعنى يعني بمعنى التفضل، ملاك استحقاق الثواب في الواجب النفسي وفي الواجب الغيبي تيان، وهو أن العبد قام بوظيفته وأنه في مقام منقاد لمولاه وفي مقام الإطاعة لمولاه والإئتمار بأوامر المولى يأتمر بأوامره. إذن يفرق الحال بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب. بالنسبة لاستحقاق العقاب ترك الواجب الغيبي لا يوجب استحقاق العقاب لنفسه، وأما الإتيان بالواجب الغيبي فهو يوجب الثواب، يستحق الثواب على المولى. بل الأمر كذلك حتى لو أنكرنا الوجوب الغيبي والتزمنا بأن الإتيان بالمقدمة لا لأجل الوجوب، يعني لا لا تتخذ المقدمة للوجوب الغيبي، وإنما العقل يلزم بالإتيان بها لأجل حصول الواجب النفسي، حتى على القول بعدم استصحاب المقدمة للوجوب فإذا استصحاب الثواب موجود، يعني من أتى بالمقدمة توسلا بها إلى محبوب المولى ليلة الإتيان بالمأمور به النفسي هذا في طريق الإطاعة ومنقاد للمولى. لا يعتبر في الثواب قصد الأمثل أن يكون الفعل مأمورا به، بل الذي يوجب استحقاق الثواب إضافة الفعل إلى المولى بوجهين، أن يعطى به لأجل المولى كان مأمورا به أم لم يكن مأمورا به. فإذا خرجنا من المقدمة غير متصفة بالوجوب، يعني أنكرنا الوجوب الغيبي، المفروض أن الوجوب النفسي غير ثابت له، مع ذلك إذا أتي بهذا الفعل بإضافته إلى المولى، يعني الإتيان به إنما دعا المكلف أن يأتي بهذا الفعل دعاه إلى الإتيان وقوعه في طريق امتثال امر المولى، فانما يؤتى به لاجل المولى ومزاقا به اليه. مع الاتيان بذلك هو مستحق للثواب بعين استحقاق الثواب، يعني ملاك استحقاق الثواب في الواجب النفسي، فاستحقاق الثواب لا يدور مدار القول بالوجوب الغيري، بل على تقدير القول بعدم الوجوب ايضا استحقاق الثواب ثابت لانه منقاد المولى وفي طريق اطاعة اوامره. يبقى الكلام في ان استحقاق الثواب بالنسبة الى الواجب الغيري، او اذا لم نقل بالوجوب الاتيان بالمقدمة، اذا اتي به بقصد الترسل الى الواجب، لا بقصد التوسل، هذا معلوم انه لا يوجب استحقاق الثواب كما في غير ذلك من الواجبات التوسليه. اذا اتي بالواجب الغيبي يعني بالمقدمه بعنوان التوسل الى الواجب النفسي الذي معه يحكم العقل باستحقاق الثواب، هل استحقاق الثواب لاجل الاتيان بالواجب الغيبي في عرض استحقاق الثواب بل بالإتيان بالواجب النفسي، يعني يصاب المكلف بثوابين، ثواب بالإضافة إلى المقدمة وثواب بالإضافة إلى ذي المقدمة، أو أن الثواب واحد، غاية الأمر أن هذا الثواب الواحد ليكون أكثر. من أتى بالمقدمة مترسلا بها إلى ذي المقدمة، يعني بعنوان بكونه في طريق الانتصار، هذا يوجب أكثرية الثواب بالنسبة إلى الإتيان بذي المقدمة، وهذا بخلاف من لم يأت بالمقدمة لهذا الداعي بل لداع آخر. وإن فرضنا أنه أتى بذي المقدمة في الخارج، هل الثواب هنا يتعدد، يعني ثواب المقدمة يكون مغايرا لثواب ذي المقدمة، أو ثواب واحد يترتب على ذي المقدمة غايته أن الثواب يكون أشد ويكون أكثر، ذهب أصحاب الكفاية قد نسأل الله أن أكثر. وهكذا شيخنا الأستاذ قدس سره أن الثواب إنما هو على الإتيان بذي المقدمة، وإذا كان الإتيان بالمقدمة لأجل الترسل بها إلى الواجب النفسي كان الثواب أكثر، فإن العمل حينئذ يكون أحمد وأفضل الأعمال أحمدها. لابد يختلف هذا في الخارج، من أتى بواجب له مقدمات، يعني هذه المقدمات أيضا أتي بها في الخارج لأجل ذلك الواجب النفسي، أو أن الإنسان أتى بهذه المقدمات لداء آخر بالآخرة لانتهى إلى الإتيان بالواجب النفسي، أو أن الواجب النفسي لم يكن له مقدمة أصلا. ويختلف هذا في الخارج، لو فرضنا أن أحدا يريد أن يصلي والهواء حار كزماننا هذا مثلا، أو أنه بارد يخرج من داره قاصدا لطلب الماء والماء بعيد عن مقدمة للصلاة، لا إشكال أن هذا عند العقل ينسب هذا الشرط يستحق الثواب أكثر ممن يكون الماء موجودا عنده ويتوزع ويصلي، أو أنه يأتي بالمقدمة لا لأجل الترسل بها إلى الواجب، بل إنما مشى إلى الماء لداع آخر من باب الاتفاق وصل إلى الماء وتوزع وصلى. يختلف الحال في نزل العقل بالنسبة إلى من يأتي بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو بغير قصد الترسل. ذكروا أن الاضطراب فيما إذا كان الإسيان بالمقدمة مع قصد الترسل يكون الاضطراب أكثر، إلا فالإسيان بالمقدمة لا يصاب عليه في عرض الاضطراب على الواجب النفسي. هكذا ذكروا، ولكن ظهر بما ذكرنا من اشتراك الملاك في استحقاق الثواب بين الاتيان بالواجب النفسي والاتيان بالواجب الغيري، والملاك هو الاتيان بالعمل مضافا به الى المولى، وهذا مشترك به بين الواجب النفسي والواجب الغيري حتى اذا لم نقل بوجوب المقدمه، كما ان الاتيان بالواجب النفسي إذا كان مزافا إلى المولى ينعطى به المكلف بعنوان المولى. هذا يوجب استحقاق الثواب في نظر العقل، الإتيان بالمقدمة أيضا كذلك لو خرج من داره طالبا وجود الماء لأجل أن يترزأ ويأتي بفريضته اليومية مثلا، أو بغير فريضة اليوم جاك صلاة الآيات وغير ذلك مما يخلط به طهارة، هذا منقاد للمولى. حركته هذه حركة قربية يتقرب بها إلى الله سبحانه، فملاك استحقاق الثواب كما هو ثابت في الإتيان بالواجب النفسي، هذا الملاك بعينه ثابت في الإحسان بالواجب الغيبي، فعلى ذلك لا مقتضي لدعوى أن الواجب الغيبي لا يصاب عليه، وإنما يوجب أكثرية الثواب بالنسبة إلى ذي المقدمة، بل هو في أرض الإحسان بذي المقدمة يوجب الثواب ويستحق قائله الأجر من المولى في المعنى الذي ذكرناه، يعني معنى التفسر. والذي يؤكد ذلك ويعينه أنه لو خرجنا أتى بالمقدمة وبعد ذلك لم يمكنه الإتيان بذي المقدمة لموت أو لمرض أو لمانع آخر، أفهل يشك في أن هذا يستحق الثواب على هذا العمل لأجل أنه أتى به مضافا إلى المولى، فإذا كان هو موجبا لاستحقاق الثواب فيما إذا استقل بالوجود، يعني في الخارج لم يترتب عليه ذي المقدمة، فيما إذا ترتب ذي المقدمة عليه لا يوجب الترتب وعدم استحقاق الثواب. وهذا مشاهد كما هو مقتضى قوله سبحانه: ومن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله. عمل اتى به قربيا لله سبحانه، وهذا العمل القربي يوجب استحقاق الثواب لا محاله، ولو فرضنا انه لم يصل الى ذي المقدمه ولم ياتي بذي المقدمه في الخارج. إذن بالنسبة إلى استحقاق الثواب لا فرق بين الاتيان بالمقدمه والاتيان بالمقدمات فيما اذا كان الاتيان بالمقدمه قربيا ومضافا به الى المولى. ومن هنا يندفع الاشكال في الطهارات الثلاث من الجهه الاولى، حيث انه وقع الاشكال في الطهارات الثلاث من جهتين. الجهة الأولى أن الطهارات الثلاث لا ينبغي الشك بمقتضى الروايات والتسال عليه من الفقهاء أنه يصاب المكلف على الإتيان بها من الغسل والوضوء والتيمم، مع أن الواجب الغيري لا يصاب عليه. فكيف يعني بمازات تترك الطهارات الثلاث طهارات الثلاث عن بقية المقدمات في استحقاق الآتي بحال الدواء؟ هذه الجهة اندفعت، وذلك لأن غير الطهارات الثلاث من المقدمات أيضا إذا أتي بها لأجل الترسل بها إلى الماجر أيضا يصاب عليها. فالثواب لا يختص بالواجب النفسي، بل مشترك فيه بين الواجب النفسي والغيري. فكما أن الطهارات الثلاث يصاب عليها، كذلك غير الطهارات الثلاث، غسل الصوم، غسل البدن بالنسبة إلى الثلاث، وهكذا بقية المقدمات بالنسبة إلى الواجبات، أي مقدمة أتي بها في الخارج بقصد الترسل بها إلى الواجب النفسي هذا يصاب. نعم الطهارات الثلاث تختلف عن سائر المقدمات باعتبار القربية بها دون سائر المقدمات، فالإشكال يقع من الجهة الثانية، وهي أن الطهارات الثلاث بمازات صارت قربية، مع أن الأمر الغيري أمر ترسلي يسقط بمجرد الإتيان بالمأمور به وبمتعلق الأمر بالخارج. القربية نشأت من أي شيء؟ بعدما فرضنا أن طهارات الثلاث إنما هي أمر بها لأجل كونها مقدمة للصلاة أو غير الصلاة مما يشترك في طهارة، والأمر الغيري ترسلي لا غرز بل فيه إلا الإتيان بمتعلقه بالخارج. إذن بماذا يكون هذه عبادية؟ ولو أتي بها لا بقصد القربة تكون فاسدة، ولا يصح الإتيان بالواجب المترتب عليها مثل الصلاة مثلا. فالعبادية من أين نشأت؟ بماذا تقترح الطهارات الثلاث عن غير الطهارات الثلاث؟ نعم هذا الإشكال في محله ولا بد من الجواب عن ذلك. فأما مسألة استحقاق الثواب هذا لا فرق فيه، أي مقدمة أتي بها عباديا أي مضافا بها إلى المولى هذا يوجب استحقاق الثواب بلا فرق بين الطهارات الثلاث وغيرها. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن هذه الجهة، يعني عن الإشكال من هذه الجهة، ما ملخصه أن الأمر الغيري لا يوجب عبادية متعلقة وهو ترسلي لا محالة. لم يقصد من الأمر الغيري إلا الإتيان بمتعلقه في الخارج، وإنما العبادية في الطهارات الثلاث نشأت من الأوامر النفسية المتعلقة بها، بمعنى أن مقدمة الصلاة العبادة عبادة مقدمة لعبادتين، لا أن ذات الغسل والمس في الوضوء أو ذات الغسل في الغسل والمس الجبين واليدين في التيمم هذا مقدمة للصلاة. مقدمة الصلاة عبادة، فلا بد من الإتيان بها عباديا حينئذ يكون مقدمة للصلاة، فالعبادية مأخوذة في نفس المقدمة بنظام المقدمة، لا أنها نشأت من الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، يعني في مرتبة سابقة على الأمر وهو ذات المقدمة. العبادية أخذت في ذات المقدمة، حيث إن عبادة مقدمة لعبادة أخرى، فإذا لم يؤت بها عبادية لم يؤت بالمقدمة أصلا. فإن ذات الغسلات والمسحات مثلا، هذه الذوات ليست بمقدمة للصلاة، إنما مقدمة الصلاة الإتيان بعمل العبادي، الوضوء العبادي والغسل العبادي وكذلك التيمم، هذا مقدمة للصلاة. فقد نشأت العبادية من الأوامر النفسية المتعلقة بها، إذا يندفع الإشكال. لم تنشأ العبادية من الأمر الغيري، كي يقال إن الأمر الغيري ترسلي، كيف صارت هذه المقدمات عبادية مع أن بقية المقدمات ليست عبادية؟ بل العبادية نشأت من أمر آخر، فهي في مرتبة سابقة على الأمر الغيري. هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولكن اشكل على ذلك في الوجود. منها ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن هذا لو تم في الغسل والوجود، يعني إذا الغسل لا خلاف فيه، من أنه مستحب نفسي وهو في نفسه عبادة، لو تم هذا في الغسل كما هو المتصال عليه، بل في الوجوء أيضا، فأن نقول بأن الوجوء مستحب في نفسه لا يتم هذا في التيمم، فإن التيمم لم يدل دليل على عباديته في نفسه وأنه مستحب في نفسه. فالإشكال يبقى في جهة التيمم، ننقل الكلام إلى التيمم، فنقول إن التيمم كيف لزم الإتيان به عباديا ومع قصد التقرب، مع أن الأمر الغيبي ترسلي محض والمفروض أنه في ذاته لا عبادية له وليس بمأمور به في نفسه. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن لا وجه لذلك، بل الجميع في أرض واحد، وهو أن الطهور كما هو المستفاد من قوله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن التطهر بنفسه محبوب للمولى ولله سبحانه فهو مستحب في نفسه. غاية الأمر أن الطهارة قد تتحقق بالغسل كما في الجنابة وغير الجنابة في موارد الغسل، وقد يتحقق بالوضوء كما في غير الجنوب بمقتضى الآية المباركة كما ذكرناه مرارا، وقد يتحقق بالتيمم كما في فاقد الماء على ما يقتضيه قوله عليه السلام في عدة من الروايات أن التراب أحد الطهورين، وفي بعض الروايات أن التيمم أحد الطهورين، كلا التعبيرين موجود في الروايات، التراب أحد الطهورين أو أن التيمم أحد الطهورين. فإذا كان التيمم طهورا أو أن الماء كان طهورا يعني موجودا لطهارة الإنسان، وكان الإنسان متطهرا التراب، يعني إذا يدخل تحت قوله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فما دل على استحباب الوضوء في نفسه وبنفسه دال على استحباب التيمم بنفسه وكذلك الغسل، فمن هذه الجهة لا يكون في كلامه قدس الله نفسه يعني صاحب الكفاية إشكال، يبقى الكلام بالإشكالين الأخيرين.